يقول لك العيال اللي عنده فيديا سوريا ما تدروش اعتبريه الاعتبريه اللي مضمني عليهم قلناها ايه قبل كده الميتك الاعتبريه الميتك خليك ترجع لو انت عندك فيديا سوريا وجرامت فريك الانتستا تدري عن الاعتبريه الجرامت ممكن تطلع لفين من الستومر ويحصل نفس الموضوع ترجمة روبين فكشن حتى ما تديش اعتبريه طب لو مضطر لتبدا تبريد هنا بقى مفتوح في الكتاب التبريد بيخليك ترجع يبقى تبدي ايه بقى؟ قبلها ولا بعدها؟ قبلها طبعا مش صحيح ادي العلاج رجع وبعد ما رجع اديله بقى الانتي ايميتك فانا عملت ايه؟ لا ادي انتي ايميتك دلوقتي وبعديها بتاع عندي العلاج انشا العلاج يبقى انت دلوقتي عشان تمنع الانترنال انفكشن عشان تمنع الانترنال انفكشن لو هتدي ديكلوزامايد انت بعديه بساعه شرب طب لو هتدي اعتبرين قبليه بساعه ادي انتي ايميتك طب انا رايح دماغي انا فاكر قلت في ده انا رايح بعض كل السيستوره انا رايح دماغي وارجع لك اسمه فلاشيك وانتيل بنترسيل يكتبه انتوا عندك رقم ثلاثه بنترسيل رايح دماغي في دي احسن من القصه دي كلها تدي طبعا رقم ثلاثه بنترسيل اللي هو هو ايه؟ نوزمة هو كاتبات واضح طبعا ان التينيا سوليوم اخطر بكثير ان التينيا سيريناتا اخطر بكثير انا اعتملها في مرض اسمه سيستيسيكوزيس لو دخلت شافه لرئيس الاسم لو بتوصى عليك ودخلت برئيس الاسم قول لك التينيا سوليوم مور دينجرس لان التينيا سيريناتا اول سبب احنا قلناه ايه انفكتو بتعمل لك سيستيسيكوزس تقول لك طب السبب الثاني ايه؟ هي عاوزه تسمع منك كلمه كوزس تخلي دي بتقعد معاك بتقعد تهدي بيها في الجسم بتاعك طيب خلينا في السيستيسيكوزس حبه بقى عشان خلاص عشان انا اجيلي سيستيسيكوزس عشان اجيلي سيستيسيكوزس هاكل الايك بتاعي الدنيا سوري بص يا باشا البيضة هتروح تعمل لك سيستس الكوز هاكلها بكذا مرية اول حاجة هاكل البيضة بتاعت الدنيا سوري ازاي كنت مليش فود كنت مليش هاكل الفود كنت مليش فود كنت مليش فود البيضة يقف على الضد ده في السوق بتاعي يلا حط الاكل بتاعي كنت مليش فود ممكن ترى ثانية استنى اللي انتم او انتم بالعلاج مش كده؟ مين انا سيستي سيستي هشتكي من ايه؟ قولي على حسب سايت في البرين في الاي في الفور تحت الجلد في المصر على حسب المكان لو عندي سيستي سيركوزس تعليق ازاي؟ قصدي تعملي دايجنوزس ازاي؟ انا عندي سيستي سيركوزس عندي رقم بعض اسمها سيستي سيركوزس لو عملت لي سيستي اكزامينشن يطلع ايه؟ عندي لازمة في التيشو ما تعمليش في التيشو ما تعمليش تاخد مني بيوبسي الافكت الماصل او افكت التيشو هتلاقي فيها سيس سيس بيوبسي لكن لو في البريد تاخد بيوبسي لو في العين تاخد بيوبسي وترجع لي الباقي طب لو في البريد هتعمل سي تي سكان في الارض بيوبسي هتسكوب هل السي تي سكان والابسالموسكوب بيقول لك ان دي سيستس سيكاسيلوزا؟ لا هيقول لك ده عنده لارف عنده سيستس عنده سيستس ناين مالجنانت مش عارف سيستس ما اعرفش اتاكد ازاي ان عنده سيستس سيكاسيلوزا عندك لارفا اكسترا تيستاينال سيستس كورام سيكس سيرولوجيكال اكسترا ديرمال تيست وانا مهم صح؟ اي لارفا اي دودة بره من تيست قلت لك قبل كده سيرولوجيكا انت لازم تيست تاكد لك تحسب لك العمليه يبقى انت عاوز تتاكد عندي سيست سيركوز ولا لا لو خدت بايوبسي من التيشو تلاقي النار خلاص لكن في حته صعبه انك تاخد بايوبسي برين ار انت بتعمل ايه سي تي سكان والحاجات دي مش هتقول لك ده عنده سيست تقول لك ده عنده سيست بس طب هتأكد ازاي؟ سيرولوجيكال انترا بيرمال العين عنده سيستم الكوجس عالج ساعات الدرس عنده سيستم عنده ضربة في التشو لو واحدة ولا اثنين شيلها لكن لو عدد كتير او في مكان صعب تعمل وانت مغمض انت بالتريسير بالتريسير ثم ماشي تقول لك بالترا انت هتعكس ايه تعملها عليها على طول ثم انت ماشي بالتريسير تاني بالتريسير لمده اسبوعين الضربه دي اصلها ايه؟ هتموت للأسف بعد ما تموت تعمل لك ألرج وأصومه ممكن يجي لك لما تموت تعمل لك ألرج يبقى بالمرة وانت بتدي العلاج تدي أنتي هيستامينيك أو كورتيكوسترويد عشان يقلل أو يمنع الألرج ممكن تحصل عشان تعالج السيستيز الكوليس ادي انت بتفيد لمدة أسبوعين ولازم تدي معاك كورتيكوسترويد أو أنتي هيستامينيك عشان تمنع الألرج تحصل واضح طبعا سيستيركوزيس تمنع ده سيستيركوزيس حد يقدر يقول لي انا عشان ما اديش سيستيركوزيس نظافه شخصيه لو انا عندي كينيا سوليوم اسبيرين اكسبيرال اوتو انفيكشن معايا لو رحت للدكتور عشان خاطري بلاش يديني ميتروزامايد بلاش يديني التبرين ولو هديه في الكورس انتوا نعمل شويه اكل اكل بتاع نظيف مش كده وعالج البني ادمين وعالج الحيوانات لان الحاجات دي كلها غير شكل ماشيه بالشكل ده كلمه تهمني قوي عشان خاطر تاكلوا معانا في اللايف سايكل اي لايف سايكل في الدنيا قبل تبيض البيضه تدي يرقه يرقه تدي قبل ثلاث محاور بنمشي في ده قبل تبريد البيضة تدي يرقة ويرقة تدي أضب لو خدت اليرقة تديك إيه؟ أضب لو خدت الأضب تديك إيه؟ أضب طب لو خدت الإيه؟ تديك اللي بعدها إيه؟ يرقة مش كده؟ محدش عبيط يقول لي أكل الإيه؟ يديني أضب إزاي أنت ممكن تجيب؟ معايا؟ أكل البيضة تديني لأربعة اديهم كانت البيضة بتعطيني سوليا بتعملي سيستيسير كوزس او لارا سيستيسير كوزس في التشو طب لو كانت دي موجودة في التشو بتاع الخمسين في البول كانت لحمة فيها سيستيسير كوزس تعملي انا بقى ايه اديني ادلت شايفين يا جماعة ماشية ازاي عشان تاكل عشان يجي لك تيجيزيس تاكل بورت فيها سيستيسير كوزس بور طب عشان يجي لك سيستيسير كوزس تاكل ايه اديني اسوليا تعملي انا ماشية ازاي ولو جه لك الامتحان رايت اون سيستيسيركوزيس سيستيسيركوز تفتكر اوزيس يعني مرض نتيجه وجود لارفا في التشو واللارفا اسمها ايه هو مديها لك شويه لارفا اسمها ايه سيستيسيركوزيس مش كده دي لارفا عندي في التشو دلوقتي الامتحان يقول لك رايت اون سيستيسيركوزيس يبقى انت عندك سيستيسيركوزيس في التشو طب عشان تيجي لك في التش وكالت بعدين فيها ازاي؟ عشان يبقى عندك لارفا تاكل ايه؟ الايج ولا تاكل الايج؟ قلنا من شويه بقول لك كنت عملت فود او اوتو انفكشن طب انت عندك لارفا في التش وهتديك من دي على حسب المكان شو بتضغط هنا هنا هنا الشابلت زي نوزس اي حاجه في التش وانت مغمض سيرولوجيكال انتراديرما تيست زون في فود بايوبسي ممكن تلاقي تعمل سي تي سكان فاهم انا بقول ايه؟ فكر ان العمليه سهله ما تقعدش تحفظ وتصم سؤال مين اكتر يجيله سيستيسيركوزيس واحد بياكل بورك ولا بياكل بيف سيستيسيركوزيس ما قلتلكش تنيز السوليا ها اكتر يجيله سيستيسيركوزيس ياكل بورك ولا ياكل بيف ولا ما تفرقش ها؟ بياكل ازاي يا باشا؟ تاكل بورك هيجي لك ايه؟ قضب ما عندك قضب ممكن بقى اوتو انفكشن يجي لك غير اللي ممكن contaminated food يجي لك. طب لو ما تاكلش بورك خالص ممكن يجي لك سيستم جوز ولا لا؟ يجي لك contaminated food. مش كده؟ مين اكتر بيجيله سيستم جوز بياكل بورك اكتر من اللي ما بياكلش بورك؟ ليه؟ لان بياكل بورك هيجيله ادلت. وطبعا عنده ادلت اوتو انفكشن. الستات يقول لك لا انا نظيف كويس، ممكن في انترنال اوتو انفكشن، ممكن يجي لك سيستم جوز. اي واحد من اللي قاعدين يجيله سيستم جوز، اي واحد عن طريق ايه؟ كونتامينيتد فود، اكل ملوث. البان يقف بياخد بالك من اكل الاكل. تروح فندق حد يعمل لك اكل وفي دي ملوثه في الاكل دي، مش كده؟ يجي لك سيستم جوز. كلكم ممكن يجي لكم سيستم جوز. معايا يا جماعه؟ لكن مين اكتر؟ اللي هو عنده ادلت كيميا سوريا عرضه اكتر لدروس الكيميا. يبقى مين اكتر؟ كيميا سوريا ولا كيميا سجيناتا؟ قول له كيميا سوريا اكتر، لان الاك بتاعتها انفكتيف وتعمل لك ولا في اسمه سيسكي شكوزيس. اكيد لو جالك في الامتحان قال لك باستوجينيسيس وكيميازيس سوريا، كيميازيس كيميازيس سوريا، هتكتب لي صفحه كامله تقول لي الأدر هتعمل كذا وكذا وكذا في الجسم، وتقول لي ممكن يجي لي منها سيسكوزي، وتقول لي يعمل كذا وكذا وكذا، وتكتب لي سي ليتر، وتكتب لي أسكوزين السجيناتا. تقول لك تبالي هنا بقى تكتب لي صفحة كاملة لو قال لك باثوجينيس أوبتينيز السجيناتا. أدي كينيا سوريا مع سعادة الباشا في جدول عندك في الكتاب، مش كده؟ فرق كينيا سوريناتا من كينيا سوريوم ده جه السنة اللي فاتت، جه السنة اللي فاتت نص السنة قالت لهم ايه الفرق في اللايف سايكل بين كينيا سوريناتا وكينيا سوريوم. العبيط طبعا رزع نفسه اللايف سايكل بتاع كينيا سوريوم اللايف سايكل بتاع كينيا سوريناتا وقعد يكتب قعد يكتب في الاخر خد نص درجة بالكتير. هي كانت عاوزة البراجراف التحتاني من الجدول لو تحكم في اللايف سايكل، الفرق في اللايف سايكل بس انت عارف التفاصيل الثلاثه دول بس. كانت قصده حاجات معينه، كانت قصده تضربنا تقدر تجاهل. قالت لنا يا جماعه ما حدش ينزل النور، اشرحوا من كتاب الاسم. في ناس سمعت الكلام وفي ناس ابتدت تنزل النور معايا. فقالت بقى تدور بقى تبص لي ايه بقى اللي مش موجود عندك تقدر تبص للتراب بقى. يقول لك ايه الفرق في اللايف سايكل؟ اصغر حته في البراجراف ده بس. لو بتذاكر من النقطه دي يقول لك تعمل سمعنا لك عايمة بقى براحتك بقى تكتب بقى ضايع محمد. ذاكر رجلك فرسلك ذاكر من الكتاب ذاكر من الكتاب. اي ورقه ثاني خد ورقه، انا بديك ورقه اقراها، حد ثاني بيديك ورقه اقراها، بس السورس بتاعك الاساسي هو الكتاب. ما تجيش اعصابك تعت عبيد الامتحان. طب فاكر من كام ورقه كده وقعد لي؟ ده ممكن تجيب لي الحته دي مش موجوده. زود تاني احنا عندك الكتاب غير البرجله اللي في دماغك؟ لا خليك ذاكر. صورت قدامك وضع الكتاب، خد اي ورق في الدنيا بعد كده اقرا حطه في دماغك وخلاص. تقول مين بعد كده؟ ما تفرقش معاك، لكن ما بقاش هو المصدر الرئيسي بتاعك. ده الاساس عندك. امتحان النص السنه اللي فاتت كان تدبيسه. يقول لك دوس لايف سايكل بتاع الزوجة دي هتنا عقل وصيف. السؤال بعد كده كتبت لايف سايكل تدبيسة تدبيسة يعني ما علينا. لو قلت لك الجدول دوت لايف سايكل في ناس كتير هيترسم البيضة بالمرفع. أي كلمة تجيب سيرتها في الكتاب في الامتحان ترسمها. فاهميني؟ إجي ترسم إجي جبت لي الضعفة، ترسم الضعفة. أي كلمة تجيب لي هترسمها. لازم عندنا صغار صغيرين. الأدلت بيجي لك لو إخوات، يقول لك إيه الفرق بين كينيا سجيناتا وكينيا سوريا في أدلت؟ فرق في السكولبس يفرق فين عن الأكل إيه؟ هما تو سيجمنت وجراف تو سيجمنت. فشو يعني فاتيكا وجايجانتيكا؟ السوبر هنا صوت الإخوات. أي إخوات ممكن تجيبها لك في الامتحان تيبل. أي إخوات. أدلت. مش اخوات مش مهم انهم اخوات بتاعنا هو مش اخوات. كان واحد كبير قوي في الكينيا سوليوم. في واحده مهمه برضه قوي اسمها إثيلوكوكس جرانيولوس. إثيلوكوكس جرانيولوس وإثيلوكوكس مالتي لوكيلاريس. إثنين إثيلوكوكس جرانيولوس. دي جرانيولوس انتوا عارفين ايه يا جماعة؟ دي موجودة في الجوين انتستين اوف دوغ. جرانيولوس الفوكس مالتي لوكيلاريس في السمول انتستين اوف فوكس. فوكس يعني ايه؟ ثعلب. امتحان لسه امتحان الماجستير الاسبوع بالظبط بالظبط ماجستير في الباراسايتولوجي قالت لهم دايجنوزيس معايا بتاع سمول فوكس في بور. فوكس في بور فوكس الوحيد اللي بتاخدها مثل فوكس مالتي لوكيلاريس هذا صار ماجستير. طيب فوكس الوحيد اللي بتاخدها فوكس مالتي لوكيلاريس. يمكن فوكس جرانيولوزا مالتي لوكيلاريس. انا بدرس يمكن فوكس يا دكتور واحده عند الكلب والثانيه عند الثعلب. انا مالي ومال الكلام ده هو القبض عند الثعلب وعند الكلب. طب انا مالي؟ لا انا بدرسها لان بنتها عندي. بنتها اللي هي مين؟ النرفه. القبض مش عندي لكن النرفه عندي. النرفه اسمها هيداتيك سيست. عندي انا بقى هيداتيك سيست. الام مش عندي والبنت عندي. فجت لي ازاي ما تعرفش؟ الاضر دي كنا كوكس جرانيولوس نص سنتي اصغر سيستوله على الاطلاق. معايا؟ نص سنتي عباره عن راسه كام سنتيمتر يا جماعه؟ واحد اثنين ثلاثه. الراس بتاعتها ماسكه باربعه سكر بروبوكس زي بتاع كيميا سوريا بالظبط. ده كان شيء اول سيجمنت هتكون اما تيور والثانيه هتشوف الجدال ده جرافت. الجرافت تقريبا حجمها نص حجم الدوله. جرافت سيجمنت لو كلب عنده دوله اللي هي في الانتستين عمل ديفيكيشن في الغيط اللي ينزل جرافت. كلب عنده دوله ديت جرافت صغر انطلع هيطلع منها اكس البيضه اللي شفناها فينا من فوق شكل البيضه بتاع الكينيا سوريا. شكل البيضه بتاع الكينيا بالظبط مورفولوجيكال. البيض دي لها تعليم بقى كان بيعمل ديفيكيشن في الغيط. البيضه دي موجوده تيجي تتبنى خالص البيضه دي في الاكل بتاعك. ممكن يبقى عندك كلب في البيت الكلب ده مش نظيف عنده دوده دي مش نظيف وعمال يجري في الجنينه وتحت بنفسه وممكن تلاقي البيض ده موجود في الشعر بتاعه. سيادتك تخلص الدرس وتروح البيت يقابلك بالاحضان بوز واحضان بتاع ده خبر اسود وتاكل البيضه وانت مش واخد بالك. هتاكل من غير ما تمسك ايدك يبقى انت كاسر البيضه. البيضه بتاعت مين؟ الكلب. البيضه بتاعت مين؟ البيضه بتاعت مين؟ البيضه بتاعت مين؟ جالتك عشان تتعدي عشان يجيلك هيداتي سيست. دي تبقى عندك تاكل البيضه بتاعت الاثيلوكوكس. هتاكلها عن طريق ايه؟ عند كلب القضب تلعب مع الكلب او تاكل اكل كونتامينيت ملوث يبقى انت اكلت البيضه. لو اكلت البيضه هتتهضم والانكوسفير عن طريق السيركيليشن الواحد بيسرع ليفر بان برين بون مصل يعمل لك هيداتي سيست. هتيجي هيداتي سيست دي حجمها قد ايه؟ من 1 الى 20 سم ممكن توصل ل 20 سم. ركز معايا عشان خاطر في ناس بهوات قاعده في الطراوه دلوقتي. انت ما اكلت البيضه اتهضمت اللي مش في السيركيليشن بتاعتك مين؟ اونتوسفير ده اللي مش في الدم. ولما يروح الليفر لما يروح الليفر يعمل بقى هيداتي سيست. مش دي بقى ماشيه في السيركيليشن. انا اكلت البيضه اهي اتهضمت كلها والانتوسفين مش في الدم راح الليفر والليفر بقى كبر كبر الانتوسفين انت عدد السيستم 70% ليكم في الليفر. 20% في اللنج، 10 في اي حته بقى، 10 في البرين، في البون، في المصل، في اي حته، احتمالات الهيبتسيس في الجسم اهي قدامك الهيبتسيس. يبقى انا عشان يجي لي هيبتسيس اكل ايج اوف كينوتوكس جرانيلوماس. عند هيبتسيس في الفيسرا اكسترا انتستاينال لارفا برا الانتستين، يبقى انا عندي مرض اسمه لارفا في التيشو يا جماعه. يبقى انا عندي مرض اسمه هيداتي دوزيس اوزيس. الهيدات اللي عندي دي لارفا في التيشو، يبقى انا عندي مرض اسمه هيداتي دوزيس. ده تالت اوزيس بتاعه سبارجانوزيس سيستيس اوزيس هيداتي دوزيس. عندك لارفا في التيشو، ادي لارفا في التيشو. شوف بقى بتتكون من ايه، ركز قوي بقى. اول لير يا جماعه من بارنا لونها ايه؟ لونها ايه اول لير يا بنتي؟ ها؟ اول لير لونها ايه؟ براونش. انا لا انا عايش لون براون يا جماعه. اول لير من بارنا لونها ايه؟ ممتازه. تاني لير لونها ايه؟ خطيره مشابه كويس. ثالث لير ياكل لونها ايه؟ اسود مهبب. يقول لك الهيدات السيستم بتتكون من ثلاثة ليرز. أول لير من بره ده جسمك اللي بيكونها، دي فايبرس كبسول جسمك بيكونها عشان يعمل ليميتيشن للجراس عشان تعرف تكبر السيستم. رياكشن تشو رياكشن فايبرس من بره يسموها بريسيست دي جسمك اللي عاملها يا أخي. تاني لير لونها أحمر رقم اتنين هو اسمها لامينيتد لير. لامينيتد لير بنحفظ السيستم. ثالث لير عندك لونها اسود ودي اهم لير اسمها جيرمينال لير. جيرمينال لير اكيد اهم لير ليه؟ لان دي سيلولر بتولد. بتولد يا جماعه بتطلع كونتينس. بتولد ايه؟ تولد لك رقم اربعه في الرسمه. شايفين رقم اربعه؟ بالضبط. ايه الروت كابسول؟ ده انفاجينيشن في الجيرمنال لير. صح. لونها اسود جيرمنال لير وجواها سكوليكس. جمع سكوليكس سكوليسيز. كان عاوز نص كلمه انا قلتها ليه. ده هو الروت كابسول. انفاجينيشن في الجيرمنال لير وجواها سكوليسيز. عاوز تعرف ده انت بتتكلم عن ايه. ممكن الجيرمنال لير تولد رقم 6. رقم 6 عبارة عن 2 لير، واحدة خمرة والتانية سودة. الله؟ زي بتاعت زي السيست الأصلانية مش كده؟ 2 لير زي السيست الأصلانية بيسموها لك دوتر. دوتر يعني إيه؟ بنت. أدي اللي عامل دوتر سيست. بنت أهي زي الدوتر زي السيست الأصلانية. لامينيتد لير وجواها جيرمنال لير. بس ركز في الرسمة أوي. الجيرمنال اللي هي طلع منها حاجتين، هما الحاجتين بلوت كبسول. بلوت كبسول اهي دي بلوت كبسول اهي صح. وغير كده طلع ايه؟ سكوليكس لوحده سكوليسيز لوحده. عشان خاطر لو قال لك في الامتحان ايه الفرق بين البلوت كبسول والدوتر سيست، قول له البلوت كبسول 1 لاير جواها حاجه واحده والدوتر سيست 2 layers وحاجتين. صح؟ هما الحاجتين اللي في الدوتا سيست بروت كابسول. غير كده فيها ايه تاني غير البروت كابسول؟ سكوليسيز. سكوليسيز. يبقى عندك الفرق بين البرود والدوتا. البرود عباره عن انفاجينيشن في 1 layer اسمها جيرمنال layer وهو سكوليسيز. الدوتا عباره عن انفاجينيشن في 2 layers. 2 layers جيرمنال ولامينيتد. وهو حاجتين، يوم الحاجتين بلوت كبسول وسكوليسيز. الجزء السيسر قدامنا دي اندوجينس ولا اكسوجينس؟ ذكر جوه اندوجينس فضلع البابك بس معا اكسوجينس زوكا تسمى جرميش وتطلع بابك فايدات السيس ايوه طب ليه مش هتستفاد بس بسهوله يعني شوف بس بسهوله عشان ما ده حصل ادمنيش انه طلعت بره ده قاعد فتره بره وكبرت ممكن جسمك يعمل حواليها خالص ممكن السيستم الواعي يا جماعه ثاني نو ترى الفرق بين السيستم والمين سيستم هو رقم 8 هنا ده هايدات الفلويد رقم 8 هنا ده هايدات الفلويد ده فلويد جوه اهم حاجه في الهايدات الفلويد ده هايلي انتيجينيك يعني هاي الانتيجينيك يعني لو طلع بره حتى انت هتجيلك انافيلاكتيك شوك سؤال ايه اللي يمنع ان السكوليكس اللي ماسك ده الجيرمنال لاير يقع يحصل سيبريشن ويقع اللي يمنع ان البروت كبسول ده يحصل سيبريشن ويقع اللي يمنع ان الدوت سيستم يحصل سيبريشن ويقع الحاجات دي لو وقعت في الفلويد يسموها هايدريتد ساند ساند يعني ايه بالعربي رمل سانتا كروز اسكندريه البحر يمسك رملة المية رملة المية الرمل هنا يقصد بيه ايه الحاجات اللي وقعت في المية المية اللي هي ايه الفلويد هايدريتد فلويد فما هو الهايدريتد ساند ديتاتشد سبيسيز ديتاتشد بلوت كابسول ديتاتشد بلوت كابسول توقع فين في الفلويد يسموها هايدريتد ساند ده تكوين الهايدريتد سيست تحفظ زي اسمها هايدريتد سيست تحفظها زي اسمها 70% موجوده فين؟ للبر 20% بنك 10% باقي حته الجسم عارفين انا بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن سيست اسمها يوني نوكيولار هايدريتد سيست تخيل ان هيدات السيست فيه ده اربع انواع يوني دوبلر ستيرايل اوسيس مالتي دوبلر اللي انا بشرحه ده كله في سيست اسمها يوني دوبلر يعني ايه يوني دوبلر فيها كام لوبيول يوني واحد لوبيول يعني سيست دي كلها انا بتكلم عن وان سيست يوني دوبلر في نوع تاني اسمه ستيرايل ستيرايل يعني ايه بالعربي عقيمة معقمة امتى دي تبقى عقيمة امتى الست تبقى عقيمة ما تولدش امتى دي تبقى عقيمة في جرمنال لما ما تولدش في جرمنال تولدش ايه لما الجرمنال دي ما طلعش كونتنتس ما تولدش يبقى الاسترايل هي عبارة عن يوني لوكلر بس من غير كونتنتس الجرمنال اللي بتفشل انها تولد ما تولدش عقيمة يا فتنفصي كلمة كاية يا معروف أوسيس انت سمي السيستم دي أوسيس لما تكون فين في الليفر ولا في اللون ولا في البرين ولا في البون أوسيس لما تكون في البون اسميها أوسيس تيشو يعني الأوسيس تيشو هي يوني لوبلر سيست في البون عشان خط ملهاش واحد واثنين منهم واحد واثنين هنا ملهاش فايبرس كبسول وملهاش لامينيتد ليه ملهاش واحد واثنين دي بقى الريجولر مش حاجه تلمها مش حاجه تلمها الريجولاريزيشن تقعد تضغط على الاوسيا ستيشن البون روجا تاكل الاوسيا ستيشن وتدخل مدلل الكافيتي وتعمل لك بون ايه فراكشن تخيل اوسيا ستيشن تعمل لك بون فراكشن يبقى ما هي الاوسيا ستيشن اللي لوكلر بس موجودة فين؟ بون وملهاش واحد واثنين ملهاش فايبرس كبسول ولا منين الدنيا مفيش حاجة تعمل لها لوكاليزيشن تقعد تضغط تعمل بريشر تعمل اروجر في الاوسيوس تيشو وتعمل لك بون فراكشر في الدنيا في نوع رابع من الهيدات السيست اسمه مالتي لوكيولر اسمها يعني فيها كام لوكيول فيها كام سيست مالتي كتير مالتي لوكيولر ركز معايا بقى قوي ده انت اللي هتركز مالتي لوكيولر ايه اللي يخلي ان السيست تتفرع وتطلع منها برانشز كتير كده. لما يكون ليها فايبرس تبتدي ولا من الدير ولا ملهاش ايه ده تقعد تتفرع وتعمل مالتي ريجيونز ها لما يكون ملهاش واحد واثنين اكيد شكلها ريجولر ولا ريجولر ريجولر مالتي ريجولر كده واحد واثنين يا ترى هتبقى البلايز ولا بتعمل سبريد لو في الليبر عملها تنتشر تتورد في الليبر فأكثر من كده ممكن توصل بأي ديستانت أورجان بطريق الضرب للفاكس ولا دي ميتاستاتيك ميتاستاتيك انفلتريتين زي الماليجنسي بالضبط المالتي لوكلر ديت يا جماعة الكونتينتس بتاعتها ما فيهاش إلا سكوليكس يعني ما فيهاش بلود ولا دوتاسيس فيها سكوليكس بس المالتي لوكلر ما فيهاش بلويد من جوه ما فيها ايه؟ جيل جيلاتينس ماتيريال ده ترى مين اخطر؟ لوني لوكلر ولا مالتي لوكلر؟ مالتي لوكلر اخطر اخطر ليه؟ الريجولر تعمل سبريد ميتاستاتيك مش كده؟ ديفيكالت فيكسيشن اليوني اقدر اشيلها لوكلايز لكن دي بتسرح في الليفر شيلها ازاي؟ هتشيل الليفر في كل وقت طب مين مور كومن؟ يوني ولا مالتي لوكلر؟ ها؟ يوني رحمة ربنا فينا اليوني لوكلر اكتر أكثر مور كومن عن المالتي لوكلر واحد يقول مش عارفه أقول لك لأن اللوني لوكلر دي بنت مين؟ بنت الإكينيكوكس جرانيلوزس مين يا جماعة؟ بنت الإكينيكوكس جرانيلوزس لكن المالتي لوكلر من اسمها المالتي لوكلر بنت مين؟ بنت الإكينيكوكس مالتي لوكلر ولكن كوكس مالتي لوكلر عند الكلب ولا عند الثعلب؟ عند الثعلب اللي فيه لدينا الفريرين ومالتي لوكلر سيست فريرين الفريرين مش هزي يكون بالثعلب هو بقى تعدى الثعلب في البيت بقى ها؟ طبعا تلعب معاه تاكل البيضة بتاعتي مش كده؟ معقولة انت بقى انت معاش الديابة بقى وتعالي بقى من الضيط بقى وكل يوم بري ريه لكن كلاب ما أكثر كلاب في بلدك ساعة الفرش ما أكثر الكلاب في بلدك الغني يجيله يوني لوكلر الغني يلعب مع الكلب في البيت والباقي يتنام جنب الكلب في البيت كل يجيله يوني لوكلر لكن مالتي ده بيحدي حكاية الشترية مين أكثر يجيله مالتي لوكلر عدد السيس؟ مين؟ ها؟ سؤال شافه ويت أفلان ها؟ هيلعب عن الثعلب حتى لو عايش في الغابة هيلعب عن الثعلب لما كنت رزان ولا محمد الحلو مين أكثر؟ مين أكثر يجيله مالتي لوكلر؟ مين يجيله مالتي لوكلر؟ سؤال شافه لا بالسر الناس اللي بتشتغل في ايه؟ الناس بتعمل ايه؟ فريرة يا جماعة مش كده؟ الناس اللي بتتعامل مع الفرو بتاع الثعلب معايا؟ بتشتغل في عالم ولو الفرو بتاعهم لا ممكن ممكن يجي لهم مالتي لوكلر هنسس الناس اللي بتتعامل مع الفرو بتاع الثعلب معايا؟ دلوقتي عندك كام نوع من الهنسس؟ انا عن نفسي اقول لهم اربع انواع يوني استرايل اوسياس مالتي كلهم ولاد جرانيلوزس معانا المالتي لوك من اسمها بنت المالتي لوكلاريس الموجود عند الثعلب سؤال لو قلت لك ايه الفروقات اللي بين اليوني والمالتي لوكلار اول فرق تقول ايه؟ لا اول فرق مو فرق كبسول اول فرق ده ايه؟ مالتي سيستم ها؟ دي بنت الجرانيلوزس ودي بنت المالتي لوكلرز ده اول فرق ده اللي يخليك تنزل في السيستم هتضحك ابدا من فوق وتنزل معايا هتتكلم في السيستم انت تخطي بقى ده بنت مين وده بنت مين؟ طب تاني فعلا تقوله ايه؟ دي بنت بوكس هنا بيكون دوب لكن هنا بوكس. بعد كده ادخل بقى في السيست بقى دي يوني ودي مارتي من اسمها دي ريجولر والتانية الريجولر انا مارتي. طب ايه اللي يخليها الريجولر؟ ملهاش واحد واثنين كده؟ طب ملهاش واحد واثنين تبقى لوكالايز ولا كام سبريد؟ لو انت عندك هذه السيستم ممتاز على حسب السايت. طب في اي سايت اي مكان تعمل ايه؟ ممتاز ممتاز جدا. اي مكان عندك كوره عندك بالونه في اي مكان بتضغط على تشر هي في كومبريشن بريشر اتريبيوت ممتاز. ال 70% موجوده فين يا جماعه؟ بتضغط في الليفر تضغط جوه الليبر تضغط عليه هاي الظهر من الاكسون تضغط على بطة دي تعمل تضغط على ومشاكله تضغط على الليبر سيمس يعمل لك اتروس بلونة في الليبر تنزل بالكوميديان طبعا الكل مستغرب بيبص في كتابه مستغرب. تخيل لو جالك 100 عيان في عيادة 100 عيان 70 منهم هيشتكوا من مشاكل فين؟ 70% يشتكوا مشاكل فين؟ في الليفر. كده بنسي كده اللي في الليفر نسي لانها في الالف المحاضره ساعتها تدخل في الامتحان تكتب الكلام اللي المفروض يدخله في الكتاب وتاخد 3/10 على قد اللي كتبته. 70% من احتمالاتك في الليفر كتبت حاجه ما كتبتش في الليفر بيحصل ايه؟ في الليفر قبل لانج تكتب في الليفر طبعا تندر يبقى توميجري تندر يبقى توميجري يبقى كبير تندر كوره جوه. وبعديها تكتب ايه؟ كومبريشن اون. كومبريشن اون ايه بقى؟ بايل داكت كمان جوندس. كومبريشن اون ايه كمان؟ بورتال بين بورتال هايبرتنشن. وبعد كده كومبريشن اون ايه كمان؟ ليفر سيلز يعمل لك اتروفي. احنا بنحصل في الليفر 70% من الاحتمال بتحصل. طب في اللنج اللنج بيضغط على ايه؟ الجلاي على الترقية على الترفيوز كومبريشن ديزنيا مكان جاب لك نفسك وشك ازرق سنور تفوق كده في البرين تضغط على ايه البرين؟ انت بقى وحظك يجي لك شلل يجي لك عمل يجي لك صرع على حسب المكان اللي بتضغط فيه مش كده؟ على حسب السيستم اللي بتضغط عليه. هنزود الانترفينيال بريشر يعمل لك هيدك صح؟ يعمل لك بيرنج انك تدلل انك تراجع بذلك انترفينيال بريشر. في البور تعمل في البور فراكشر في البور على حسب المكان بتعمل كومبريشن اوعى تنسى كلمه كومبريشن. طب الفلو دوت لو طلع بره ان هو بيعمل لك ايه؟ ريفلكس شوك. انا في الاكتيف شوك تموت لو ربشرت سيارتك تموت. انا في الاكتيف شوك ترابشر ازاي؟ حد يديك بنيه فرقع هي من نفسها البريشر يقعد يزيد يزيد وفرقع لو حصل فيها انفلاميشن بتكون ابسس كراب يفرقع لو فرقعت تموت من الاكتيف شوك. طب لو انا حقتك بقى اديلك كورتيزون وانت هيستامينك وحاجات لحقتك من الاكتيف شوك في مشكله تحصل لك تاني؟ ايه؟ الحاجات اللي جوه هتروح فين؟ تروح اي اورجان تاني تعمل لك سكند ريسس يجي لي بعد سنه سنتين من بلاوي زرقاء في جسمك كله. يبقى لو فرقعت انا هموت من الاكتيف شوك. طب لو حد لحقني انا هيديني سكند ريسس في كام تاني؟ عارف؟ pathogenesis of mandatory cysts. هذا في دوزس الأربع عندك تشوف. Diagnosis, خلينا نقص الدياجنوزس عشان بالضبط خمس بصي بقى معايا بقى دياجنوزس. انا بقى دلوقتي عندي هيدروجلوزس, انا عندي هيدروجلوزس كده, او انا دكتور جالي عيان عنده هيدروجلوزس غالبا هتكون فين؟ ليه بقى وقت عمرك تفكروا غالبا هتكون في الليبر. ساعتها كنت بتكشف العيان ده الليبر بتاعتي متمدد زي الكوره من جوه كده مش كده؟ فده بيقول لك لو حطيت ودنك هتسمع صوت اسمه هيداتي سريلا. بقول لك قال ايه الفلويد اللي جوه ده بيخبط في الكونتنس, بيخبط يعمل لك صوت زي صوت القطه بتقول لك ميو ميو. ده صوتها وهي قاعده ساكته كده على القطه في البيت ده كلب ده. الصوت ده وقت كده تسمعه وانت حاطط ودنك بالصوت ده انك تسمع صوت معين اسمه هيداتي سريل رنين صوت دوت. ده طبعا كلام تحشيش. يعني لما تسمع صوت ده يبقى اي سيست فيها فلويد هتعمل لك ممكن الصوت ده. سيست تبعت العين يعمل اكسريج يعمل سونار صغار قلت الصغار هو أشعة تلفزيونية أو يعمل سي تي سكان, يعمل ثلاثة أو يعمل واحدة بس, يعمل واحدة وعلى حسب المكان. يعني أنا دكتور مخ وأعصاب هيجي لي عيان عنده سيست في البرين هعمل له أسترا صناعة برين هاتي قلت الصغار تجيب بقى أنت بتاع كده وتحط هنا كي واي كده حاجة كده بتغزة كده وطوة تماش كده تماش على بقى وكلام ده ولا تعمل له أشعة مقطعية سي تي سكان. وقال لك عين عنده شاكل عمل ده في البسرة ليفر لانج برين الرحمة ده مين ده مين مترين عنده هادات السيس في البصرة يعمل له سونار اولترا سونوجرافي مش عارف في ايه في البون بيعمل اكس راي يبقى على حسب ده لك العيان بايه بالظبط هتعمل اكس راي سونار سيتي سكان هيجي لك الريبورت ايه العيان عنده سيس حجمها كذا في كذا لكن هل السونار هل السيتي سكان هل الاكس راي هتقول لك ده عنده هادات السيس هتحدد نوع السيس لا لا طب اعمل ايه هتأكد الزين دي هيجازي ما هيش تيومر واحد عبيط يقول لك خد بيوبسي ده عبيط وخد بيوبسي انت هتموت العيان من انافلاكتيك شوك بيوبسي ايه بقى واحد اخد بيوبسي طب اعمل ايه كل اللي خدناه قبل كده اقول لك تاخد بيوبسي تعمل سو اكزامينيشن تعمل يور اناليسيس بتلاقي بعينيك الدياجنوستيك ستيج لكن هنا انت ما تشوفش حاجه بعينيك انت كل شفته في الاشعه سيست بتربي ناين ولا مالجنت ولا هيدات بتعرف ازاي يقول لك ما قدامكش بقى الا سيرولوجيكال وانتراديرمال وزوفيد انا عندي هيدات سيست في البصره اكسانت ستاينر يبقى عندي احتمال الجولين ما قدامكش الا انك تعمل انتراديرمال تيست هنا بقى في الكتاب يقول لك ايه انتراديرمال يقول لك اسمه صاحبها كازون بيقول لك بتتعمل ازاي اشمعنى دي التفرقه العنصريه دي دي زمان كل اللي خدناه بكده انتراديرمال يقول لك انتراديرمال يسقط انتراديرمال يسقط اشمعنى النهارده بقى يقول لك اسم صاحبها ويقول لك بتتعمل ازاي اشمعنى لان هناك كان في حاجات تانيه كتير تعتمد عليها في الدياجنوزس كده حاجات تانية كتير مش هتعمل عليها النهاردة انا لحد دلوقتي مش عارف اعرف دي ايه the only way to diagnose hydatidosis ما تبيش الا intradermal و serological بس عشان هتأكد ان دي هيداتي عشان كده مين اهميتها كتبها لك باسم صاحبها كازوني وقال لك بتتعمل ازاي ويجي لك مثلا يقول لك رايت اون كازوني تيست. انت دايركتلي ساعتها بتجيب الانتيجين 0.1 او 0.2 فيلي تحقنه. حنه فين؟ حنه فين يا جماعه الانتيجين؟ بالسايز في المكان اللي انا بتوقع فيه الانتيجين. يا ابني لا في ايه؟ انت لما تسال اي انت لما تسال هنا في ايه؟ معاك؟ فين في دي بقى؟ ها؟ هنا في ايه؟